لان يصح ان يقول ان قال بالمعنى المجازي ان الناس لا يصلون لان هناك صلاه ايه اكمل، لان كلمه لا لا, لا صلاه اكمل مثلا. هذا كلام باطل، وبالتالي فالصحيح في قاعده النفي لو شيء نفي حقيقته فاقرب شيء نفي الحقيقه نفي الاجزاء او نفي الصحه او نفي الكمال الواجب على الاقل. اما انه يقول نفي نفي الكمال المستحب فهذا غير صحيح. فبنقول لا، الصحيح ان هو يحمل هذا الحديث اللي هو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه على معنى الذكر بالقلب، وان الذكر بالقلب ذكر حقيقي بل هو اصل الذكر. فكما ذكروا ان اصل كلمه تذكر اذكر كذا، وهو ان يقع في قلبه هذا الايه الامر ثم يعبر عن ذلك باللسان. ولا شك انه اذا قال قل كذا فلا شك لابد ان يقوله بلسانه، لكن اذا قال اذكر كذا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، فهذا قد ذكر اسم الله سبحانه وتعالى حين نوى بنيته، حين نوى بقلبه التقرب الى الله عز وجل. ترك بيان وجوب التسميه في مقام التعليم للجاهل مع قاعده ان تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز، جعلنا نصرف ذكر اسم الله على الوضوء في الحديث الى معنى الذكر بالقلب دون ذكر اللسان. فهذا يعني من اقوى ما يستدل به للجمهور على عدم وجوب التسميه. لا، احنا بنقول ده ان الوضوء المنفي، بمعنى ان اللي ما يقول ما ينويش بقلبه يبقى ما توضاش، يبقى وضوء باطل. اما ان المستحب انه يقول بلسانه فنعم، ما انا ماشي كده. فيقول يحرص على التسميه لخروجا من الخلاف مع الايه مع الحنابله وطائفه من اهل الحديث ومن يقول بان اللي ما سماش وضوء باطل. نية التقرب إلى الله بأن ده وضوء، مش بأنه بيغسلها تبردا، مش بأنه يغسلها نظافة، لا، ده هو بيتعبد لله بذلك. لا، اولا في قولين في مساله انها واجبه مطلقا التسميه ولا واجبه على الذكر فقط اذا تذكر، فدي قولين. والحديث ظاهره اذا قلنا التسميه معناها النطق ظاهره ان هو ايه واجبه مع الذكر والنسيان. اذا حملناه على القلب فاحنا بنقول به فعلا على اطلاقه، إن على اطلاقه، وهو انه اذا نسى ان ينوي لم يصح وضوءه. إذا هو غسل كده وهو مش واخد باله ولم يتقرب إلى الله بأن ده وضوء، وإنه يغسل أعضاءه عبادة لله وضوء للصلاة ليستريح به الصلاة ليرفع الحدث، يبقى لا تصح، لا يصح وضوءه. الغرض المقصود إن في خلاف في التسمية فينبغي أن يأتي بها بلسانه، والسنة في ذلك أن يقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام توضأوا بسم الله، يبقى يقول بسم الله. ويعني من المتاخرين يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن الصحيح ان يقول بسم الله. وبعض العلماء يقولون ان بسم الله الرحمن الرحيم بدعه في هذا المقام. ده لا، انا مش عايز اسئله، اللي عنده سؤال يكتبه احسن كده، اللي عنده سؤال يكتبه. الامر الثاني وهو النيه، الخلاف فيه للحنفيه، فانهم يرون ان الوضوء يصح بغير نيه. فلو انه انغمس في ماء بغير نية صح وضوءه بذلك. اتى ترشش على اعضائه ماء حتى غسلت فيصح وضوء ذلك. الجمهور احتجوا بان الوضوء عبادة مقصودة، والدليل على ذلك كل هذه الادلة في فضل الوضوء وثوابه، وان غسل هذه الاعضاء بالنسبة إلى الحدث غير معقول المعنى. غسل هذه الأعضاء يعني غسل الوجه لخروج الريح من الدور ليس هذا مما يعقل معناه، هذا أمر تعبدي، ولذلك لا تصح العبادة إلا بنية. وقول الجمهور الصحيح لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وللأدلة التي ذكرت فيها فضل الوضوء وفضل غسل الأعضاء عضوا عضوا خروج

لم يصبها الماء في قدمي لو قدر درهم او نحو لم يصبها الماء امره ان يعيد الوضوء والصلاه. فدل ذلك على ان تتابع غسل الاعضاء والواو تقتضي الجمع بين نقول هذه الاعضاء مامور بها بجمع، فما يغسلش مثلا عند مثلا بعد الفجر مثلا الوجه ثم اذا اراد قبيل العصر مثلا ان يغسل الرجلين يقول انا قد غسلت وجهي ويدي مثلا واستكمل الاعضاء، لان الواو تقتضي الجمع. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم امر بانه يعيد الوضوء والصلاه دليل على انه لابد من الموالاه والتتابع. فخلافا لمن قال لا يلزم التتابع وظنه للمالكي لا ما يتركش فترة الأمر ده ما رد إلى العرف، الأمر ده ما رد إلى العرف. يعني إمتى هنقول فقدت الموالاة فقدت التتابع؟ أمر عرفي طالما الشرع ما حددوش. سألت بقى أنه هو قدر جفاف الأعضاء، لا شك أنه هو يعني عدم جفاف الأعضاء ده قدر يعني يسير، ان هو لو توضى خلال ما لسه اعضاءه لو كان ما نشفهاش كانت لسه ما نشفتش يبقى ده قدر لا يقطع التتابع. فلو يعني ارد على التليفون اقول لك قد ايه ممكن واحد يرد على التليفون ساعه، فالكلام مش منضبط ما نقولش اقول قد كده، لا ده مرده الى العرف حتى يقال هذا قد غسل هذه الاعضاء مع بعضها. وبين ان نقول يعني ان في طال الفصل، طال الفصل عرفا. اما الترتيب فهو للشافعيه والصحيح واستحباب الترتيب لعدم ورود ما يدل على وجوبه، والواو كما قد ذكرنا تقتضي مطلق الجمع، العطف ده جمع بين الاعضاء دي لا يلزم منها، او مطلق العطف لا يلزم منها الترتيب. كما قول الشافعي ادخال الممسوح بين مغسولين لا بد ان يكون العله، نقرر ان ده امر تعبدي مشروع، احنا خلاف في درجه الايه المشروعيه، درجه ان ده وجوب ولا استحباب. فنقول لو قلنا باستحباب الترتيب يبقى في عله مذكوره في الايه في الايه، ان يعني في الترتيب اقصد يعني ذكرنا عله في ذلك، فلا يلزم الترتيب والله اعلى واعلم. ايوه الصحيح ان الترتيب مستحب وليس بواجب. يقول وغير ذلك من المختلف فيه. تحصيل ماء طهور بالاجماع، الماء الطهور ده اللي هو مثلا في خلاف في الماء المستعمل، في خلاف في الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسه. هناك من العلماء من يقول هو نجس، وهناك من يقول هو طاهر وهو طهور، والماء المستعمل هو كما يقول هو طهور، وهناك من يقول هو ايه هو نجس، وهناك من يقول هو طاهر وليس بطهور. فلو فاذا حصل ماء طهورا بالاجماع فهذا هو الاحتياط، ليكون قد احسن الوضوء على جميع الاقوال. مساله الترخص بالاختلاف، هل الاختلاف نفسه رخصه لمجرد وقوع الاختلاف؟ هذا المذهب مذهب مرجوح، بل قل مذهب باطل، وهو انه يترخص لمجرد الاختلاف. الواجب على الانسان اذا كان اذا كانت هناك مساله مختلف فيها ان يعمل فيها بمقتضى علمه، فان كان عالما واجب عليه ان يجتهد ليعمل بالراجح، وان كان طالب علم مميز قادر على الترجيح بعد جمع الادله فواجب عليه ذلك ايضا، لان هذا اجتهاد يرجح من الاقوال بناء على الادله التي يستطيع جمعها. وإذا كان مبتدئا أو عاميا غير قادر على الترجيح فعليه أن يسأل أهل العلم الذين يثق فيه، هذا أصح الأقوال بل الصحيح بل الصواب في المسألة. وهو أنه لا يسع المقلد أن يشتهي أن يأخذ من المذاهب بالاجتهاد، لا يسع المقلد عند الاختلاف أن يأخذ ما يشتهي من المذاهب، لا ولا يلزمه الاخذ بالاشد ولا يلزمه الاخذ بالاخف، بل يلزمه ان يقلد الاوثق في نفسه. ورغم وجود الخلاف في المساله دي

اسم من اسماء الله فلا بد ان يقول شهر رمضان، لم يثبت ان هذا اسم من اسماء الله ولم يثبت نهي، الحديث في ذلك ضعيفة جدا. فمع ثبوت الحديث الصحيحة المصرحة بإطلاق رمضان من غير كلمة شهر، إذا اجتنب الكبائر، إذا اجتنب الكبائر، أنا قلت إذا اجتنبت، إذا اجتنب الكبائر في بعض النسخ، إذا اجتنبت في بعض الأصول، إذا اجتنب أي إذا اجتنب فاعلها الكبائر، إذا اجتنبت يبقى نائب فاعل. كل قول هذا أستغفر الله. الأسئلة فيه القول الراجح أن يتبدل بالركعة بالفاتحة إن شاء الله، أسئلة تفصلها إن شاء الله، لكن عموما الاستدلال الأصلي لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة كتاب، والركعة تسمى صلاة. حكم الوضوء في دورة المياه جائز، إما يزيل النجاسة ويسمي، وإما يخرج يسمي ويدخل. اشترط في الوضوء الماء المباح، الماء المغصوب والمسلوق ليس فيه انفكاك جهة، بخلاف الإناء المغصوب فيه ماء مباح ففيه انفكاك جهة. الراجح أن الجهة منفكة في الحالتين، الراجح أن الجهة منفكة في الحالتين، ويضمن مثل هذا الماء لمن غصبه منه. لو أن المقلد رأى مسألة شعر أنها واضحة جدا خلاف قول شيخه الأوثق، يأخذ بقول شيخه، لأن أنت افترضت أنه هو إيه في السؤال، أنه هو مقلد، أنه هو مقلد، يبقى أنت من وضوح ده وضوح ملوش معنى. لما يكون طالب علم مميز بمعنى جمع الأدلة في الباب وعنده القدرة على الترجيح، يبقى هو ده اللي اتقال عليه رأاها واضحة. المقلد شوفانه ده ليس له اعتبار. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت المرأة فإنها تقبل في صورة شيطان وتدخل في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم نارا ما يعجبه فليأتي أهله. الرؤية دي رؤية فجأة؟ نعم، هي أول نظرة، ما أنها مطلقة لا، هي رؤية فجأة. فإن كانت رؤية فجأة فهذا دور سنة السبع أن يأتي أهله. نعم، إذا وقع مش كل رؤية فجأة يترتب عليها ما يعجبه. واحد شاف واحدة نظر فجأة ما عجبتوش، ينفع يبص؟ يصرف بصره برضه، مش كده؟ بس يبقى هنا إذا رأى ما يعجبه يبقى يروح يأتي أهله. فإن رأى عمدا أو تطلعا منه فأتيانه أهلي ليس على الاستحباب بهذه النية المذكورة، ويمثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إن رأى عمدا فليأتي أهله، لأن العلة موجودة، وهو أن ده أسكن للنفس، ولكن عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. استدركات الإمام الدارقطني كلها رد عليها ابن حجر، ده في البخاري، وذاك الراجح أن استدركات الدارقطني على البخاري لا تقدح في صحة الحديث، إلا ما كان مثلا من جنس المقلوب. من جنس المقلوب ده اللي هو مروي في البخاري برواية صحيحة تانية، زي وأما النار فلا يزال فيها فضل حتى يخلق الله لها خلقا. الرواية دي ضعيفة فعلا، لكن هو الحديث ثابت في الصحيحين أصلا، وبرواية وأما الجنة فدي هي. لكن جملة الأحاديث ما تضعفش، لكن في مسلم في أحاديث كثيرة يعني، أو في عدة مش كثيرة يعني، ربما لا تزيد على أصابع اليدين يعني، اللي يكون الإمام الدارقطني والمصيب فيها. لكن في البخاري الصحيح المسألة دي اجتهادية طبعا، لكن إيه فائدة المسألة دي؟ استدركات الدارقطني أو غيره خارجة عن محل الإجماع. اللي يطعن فيما سوى هذه الأحاديث والأسانيد يبقى مبتدع، لأن الأمة تلقتها بالقبول. لكن اللي يتكلم على الأحاديث اللي استدركها الدارقطني وغيره يبقى ده اجتهاد في المسألة، لا نقبل كلاما في خلاف ما استدركه ليه العلماء، لأن ده وده هيفيد. عشان كده قلنا يفيد العلم النظري بمعنى انه مجمع عليه، المخالف ضال مبتدع. اما المخالف في مسائل زي كده واحد ضعف حديث صحيح مسلم نقول له انت عايز تهدم السنه، لا، لكن الثاني عايز يهدم السنه، يقول كيف لم يصب في واحده منها؟ ليه؟ طب ما الكلام اللي احنا النهارده كلام الدارقطني مصيب، بس الكلام ده يقدح في الحديث. هو بيقول له انت ازاي جبت الاسناد ده؟ انت كان يكفيك الاسناد الثاني، ماشي كده؟

واكيد عنده رد على كلامك. والله اذا كانت المساله من ادلتها من البينات من الكتاب والسنه زي عباده القبور يبقى قامت عليه الحجه. يكون هو في مساله بقى اجتهاديه خفيه بالنسبه له يبقى الامر فيه احتمال، لكن مساله ظاهره من البينات من المجمع عليها زي دعاء الاموات وزي الذبح لهم والنذر لهم، تجيب له ايه ما يقول ما ينفعش يقول رد على كلام انا ده كلام ربنا. فيبقى لا عبره بكونه يقلد غيره في الشرك بالله. يلزم من قولكم ان دورات المال ليست المسجد طالما يفصل بينهما باب ان الضريح اذا كان يفصل بينه وبين المسجد لانه خارج المسجد. طب وحتى لو كان خارج المسجد، طب واحنا بنقول هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابد يكون الضريح ده جوه المسجد ولا قال ولا قال لا تتخذوا القبور مساجد؟ ده يشمل بقى اذا كان جنبه ولا مفتوح باب ولا مقفول باب. وانت فكرك انه يجوز قضاء الحاجه في المسجد تبقى انت مش بترتكب منكر كل ما تخش تقضي حاجتك في المسجد. لو كانت دي دوره المايه اللي جوه الجامع دي، لو دي جوه الجامع يبقى قضاء الحاجه فيها محرم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم الراجل قال ان المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا. ليه؟ القذر، التف حرام، البصق حرام، كل الكلام ده معموله دوره المايه دي عشان كده ولا لا؟ ماشي. حكم اخذ من الرجل وضعه في رحم زوجته لا باس بذلك، طبيب والذي يفعل الحاجه داعيه الى مثل هذا. حكم مقاطعه المنتجات اليهوديه، علما من بعض الناس بدا يعلق لافتات في المساجد من اجل هذا. والله علقوا قاطع الذنوب وقاطع المعاصي والمحرمات اولى. وبعدين هي فين المنتجات اليهوديه؟ لو نعرف ما تبقاش مجرد علامة تجارية هي اللي تبقى علامة انها ولا غوغائية الناس. الغوغائية دي اللي هي ان الناس قالوا السيفن اب ده ايه تبع اليهود تبع الامريكان، راحوا كسروا بتاع السيفن اب. طب والراجل مالكها مسلم، والعمال اللي جوه اللي ممكن تضرروا واصيبوا وجرحوا ناس مسلمين، ولو دي قفلت في عائلات كثيرة جدا سوف تتضرر من المسلمين. بنقول الحاجات دي محتاجة دراسة، محتاجه دراسه بحيث ان احنا نكون متاكدين من ان دي مش مجرد علامه تجاريه بل هي فعلا مملوكه للكفار، والمصلحه المسلمين في مقاطعتها فعلا، يبقى فعلا ساعتها نقول ان دي مشروع الامر ده. واما اذا كان الامر بهذه الطريقه الغير مقبوله فيما يتم عمله في كل الحاجات اللي بتحصل من مظاهرات من هتافات من مقاطعات، فصراحه يعني الانسان ما يطربناش بالتقليد الاعمى لجهله. يعني ان هو طلعوا بتاع كده ان دي كده بتاعه اليهود، طلعوا بتاع دي بتاعه الامريكان، والناس ما درسوهاش ولا في اي نظر الى المستقبليات ان هتحصل بعد كده ايه على المسلمين اللي هم هيشتغلوا فيها ونحو ذلك، ولا صاحبها نفسه مسلم ولا مش مسلم، ولا ايه التعاقد اللي بينه ومش عارفين. طب خلاص طب ما نعرف، ما يلزمناش نحرم على الناس حاجه واحنا مش عارفين. طب ما تعرفوا انتوا، انا مش عارف، انا ما اعرفش والله، وحاجات بتتم في الخفاء انا ما اعرفهاش برضه. ما كل الحاجات بتظهر الاول بعدين تطلع بتاعت ناس كفره ثاني. وبعدين مطالبك من الكلام المقاطعه دي تبقى على كله، على الصينيين المجرمين الكفره اللي اكثر من اليهود والامريكان واللي عملوا في المسلمين اكثر، والهنود المجرمين وكل الحاجات بقى. انا ما نمنعش من المقاطعه نهائيا، لكن بنقول ايه؟ ان الامر محتاج دراسه، وانا الى الان ولا هم بيدوروا على دراسه ولا حد بيبذل جهد في مساله ان هو يبحث في المساله بحيث انه يجيب لنا معلومات صحيحه مثلا من مصادر ثقات، فبحيث ان احنا يبقى الواحد واثق فيما يامر الناس به وينهى عنه. الشيخ مكتب المقاطعه ده ما يعتبرش ثقه؟ ايه مكتب المقاطعه ده بتاع مين؟ في مصر بيقولوا مكتب مقاطعه بينزل ورق كده، ما تلاقي الاخوان هم اللي عاملين. ما دي المشكله الكبرى، ان ناس كل حاجتهم بالغوغائيه دي، يبقى انا اثق فيهم ازاي؟ كل حاجه باللي بيحصل بالتهريج اللي بيحصل ده، يضربوا في الناس، يكسروا، يدفعوا الشباب يكسر الدنيا وبعدين يروحوا جايين سايبينه، حاجات صعبه جدا انا ما لا استطيع ان اثق فيهم، فعلا اساليب غوغائيه فعلا. انا عارف شاب واحد فينا اربعه ولا خمسه غير اللي اتعوروا من العساكر والظباط والعينين اللي اتفقعت والمحلات اتكسرت. طب وبعدين اقول لك ما احنا قلنا لهمش يعملوا كده، طب ما انت اللي سبتهم اي واحد يقودهم بعد كده. ما انت اللي طلعتهم وانت عارف ان الامر اللي هيحصل فيه عادي جدا ان المظاهرات يحصل فيها كده. يعني اي ناس تطلع هايجه بلا شك انها ممكن تعمل اي حاجه، ممكن اي واحد مغرض يعمل يوقعهم في مصيبه. وبعدين في النهايه هم سكتوا الحكايه سكتت وخلاص، وانتهى الموضوع. حكم الصلاة التي يصليها تصليها المرأة قبل نزول الدورة رغم نزول سوائل البيضاء، لا طالما سوائل البيضاء ولا ملونة صلاتها واجبة إلى أن ترى الدم، لأن الكدرة والصفرة بعد الطهر إيه طهر، فهي في طهر ونزل بعد الطهر ده سوائل البيضاء لسه ما زالش الدم، يبقى هي ما زالت طاهرة لغاية ما ينزل إيه الدم. حكم الزكاة في مبلغ في من بلغ حلي زوجته النصاب وهي تلبس بعضه وتترك البعض الآخر، عليها الزكاة. هي هو الزكاة الراجح في المسألة وجوب الزكاة حتى لو كانت تلبسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأتين أسركما أن يسبقن الله بسوارين من نار أتؤديان زكاة هذا وهما لابسين، فإذا بلغ النصاب وجب عليها الزكاة. ركبت شريط زادت أيام الدورة قبل ما توصل 15 يوم تبقى حيض، زادت عن 15 يوم يبقى استحاضة، قبل كده الدورة تتغير، وخصوصا مع الوسائل لو تخللها طهر تام تبقى طاهر إن شاء الله ساعة، كما قال ابن عباس إذا رأت الطهر ساعة تسرت وصلت. امرأة أسقطت حملا بعد شهرين نزل عليها الدم 5 أيام، ما عليها هل دم النفاس أم استحاضة؟ هو إذا كما تقول شهرين يبقى القوابل هيعرفهم اللي هو دكتور النساء يعني أو دكتورة النساء هيعرفهم ده خلق إنسان، بداية خلق إنسان. الأغلب الأعم أن شهرين بيكون تكون خلق الإنسان فعلا، فالراجح ان هو ما بين 40 يوم الى 80 يوم تسأل القابلة، يسأل الدكتور او الدكتورة بانه نزل فيه خلق انسان ولا لا، في اجزاء تدل على بداية خلق انسان جنين يعني نعم، لان احيانا بيبقى فيه هو شهرين صحيح بس يكون الجنين ده مات صغير واتراكم جوه مزد ابورشن يعني حمل اجهاض مفقود قاعد مدة طويلة ميت لغاية ما ثابت فايه فنزلوه بعد كده فينزل نطفة ملوش حكم ليه الجنين، فالكلام ده محتاج فيه رؤية الايه الطبيب. هل يجوز للمقلد ان يعيد الصلاة على عالم اخر اذا لم يطمئن الجواب الاول؟ نعم يجزيه ذلك، بس هو هيلزمه ايه تقليد الاوسط في النهاية. رجل معه رأس مال لا يكفي لتشغيل محل الجزارة، فعرض على أحد الناس أن يعطي له المال يشتري به لحوم، وصار هو يقوم بتشغيل المحل في مقابل أن يعطيه في الأسبوع 100 جنيه لصاحب المال، يعني أنهم حسبوا القيمة التي يمكن أن تكتسب فأردوا أن صاحب المال يستحق 100 جنيه، هل هذا الشرط اشتراط ربح ربا أو ربا؟ بهذه الصفة ده قرض جر نفع، ما ينفعش يقول له ناخد 100 جنيه هو بيأجر الفلوس، يقول له هنحسب رأس المال نطلعه، انا عندي رأس مال كذا واحد وانت عندك 100، او ما عنديش رأس مال خالص هنشتغل في الدكان، يبقى لازم نسبة من الربح وليس قدر ثابت من المال، حسبوها لقوها تطلع قريب من كده احسبها النسبة دي تبقى كام عشان تطلعها بهذا القدر، مش ان انت تقول له 100 جنيه وخلاص. جزاكم الله خيرا، خلاص بقى انتم ملكوش حق في الأسئلة.